الإنسان العام والإنسان الخاص. أولا يجب أن نعلم بأن كل إنسان ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث، وكل البشر بلا استثناء يكملون بعضهم بمختلف اتجاهاتهم وصفاتهم وخصائصهم. حتى الشر نفسه، يعني الأشرار في هذه الحياة، يؤدون دورا ضروريا فيها، ولا يعني ذلك أن دورهم مقبول في هذه الحياة، لا، يجب أيضا محاربة الشر. فيجب أن تفهم هذا الشيء، يعني الحياة لن تتم ولن تسير ولن تكتمل إلا بالنقيض ونقيضة. طبعا يبدو الأمر غريبا وعجيبا، يعني كيف الله عز وجل يدعونا إلى الخير وإلى محاربة الشر، وفي نفس الوقت يجب علينا أن نتقبل الشر؟ نعم، نتقبله من الجهة الكونية، يعني من جهة أن الله هو الذي خلق الشر وخلق الشيطان وخلق الظلام والسلبية، فتتقبلها من الجهة الكونية وتحاربها من الجهة الشرعية. وطبعا هذه مرحلة مرتفعة من الإدراك تحتاج إلى تعلم وتفكر وتأمل. المهم أن من يستوعب هذه الحقيقة سوف يعلم سذاجة من يحاول تحويل الحياة كلها إلى شيء واحد، إلى جنس واحد، إلى طيف واحد، إلى عقيدة واحدة. هذا يخل ويصادم القوانين الكونية. لا بد أن نكون متنوعين في هذه الحياة، وهذا لا يعني أن الإنسان مثلا لا يدافع عن رأي صحيح أو يدعو إلى فكرة رشيدة، لكن في ظل عدم مصادمة تلك النواميس الكونية العامة. عموما ليس هذا موضوعي، أنا أريد أن أتحدث عن صنفين من البشر: الإنسان العام الذي خلق وقدر للتأثير في المجريات العامة، في المسار التاريخي المفصلي، وظيفته في الحياة تتعلق بالمجموع العام، وله مسميات مختلفة، يعني من ضمنها الإنسان القيادي، يعني هو شخص لا يحب أن يكون تابعا بل يشق الطريق ليتبعه من خلفه. طيب، الإنسان الخاص هو الحالة المضادة للإنسان العام، ليست مضادة بمعنى أنها تصادم، ولكن مضادة في الوصف. فالإنسان الخاص يعتني بنفسه وبدائرته الضيقة المتعلقة بممتلكاته ومن تحت يديه. هذا الإنسان يعيش لنفسه ولذويه ولدائرته الصغرى فقط، لا يهتم بما يجري خارجها، يهتم فقط بالأمور التي تؤثر فيه سلبا أو إيجابا. وكما ذكرت، كلا الصنفين يؤديان وظيفة مطلوبة وضرورية، يعني الحياة تحتاج هذا وذاك. لكن إذا أردنا المفاضلة والتمييز، فإن سادات البشر الأنبياء والرسل عليهم السلام هم شخصيات عامة تعيش للناس وتهتم للناس وتفكر في المجموع أكثر من تفكيرها في نفسها وفي ما حولها. هذان الشخصان العام والخاص لكل واحد منهما مواصفات وطريقة تفكير ومنهجية وحياة مختلفة عن الآخر بحكم السياق الذي يعيشه كل واحد فيهما. طبعا السياق هو المؤثر الأول في صناعة الفروقات في كل شيء تقريبا. هذا الإنسان العام بحكم أنه يعيش في فضاء أوسع ويتأثر بأحداث أكبر ويمر بمنعطفات شديدة ومحطات مؤثرة جدا في الحياة، فهو إنسان مرحلي، يعني حياته عبارة عن مراحل، يتطور ويقفز من مرحلة إلى أخرى، لأن هذه هي حياته، حياته عبارة عن صعود، وليس مجرد صعود بل صعود في أوسع الفضاءات. بينما الإنسان الخاص يتصف بالثبات والاستقرار، وهذا لا يعني أنه متوازن مثلا أكثر من غيره، لكن ظروفه أصلا وسياقه الذي يعيش فيه يفرض عليه أن يسير في طريق واحد لا يعرف غيره. الحسابات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تدخل ضمن المعادلات التي تؤثر في الأحكام عند الشخصين مختلفة في الكم وفي الكيف. الإنسان العام لديه حسابات كثيرة جدا ومتنوعة ومتعددة وقوية تصنع هذا التغير المرحلي في حياته، بينما الإنسان الخاص لا تتجاوز حساباته دويرته الصغيرة، فهو يتحكم بها أكثر من كونها تتحكم به. يعني هو الذي يستطيع أن يفرض خياراته مثلا على ذلك الظرف الذي يكتنفه وذلك السياق الصغير الذي يحتويه، لكن الإنسان العام لا يستطيع أن يفرض خياره، هو عنده حسابات أكبر وأكثر وأقوى، وليس في يده إلا أن يتعامل معها. أوضح مثال للإنسان العام هو السياسي. السياسي الذي يعيش في أشمل السياقات، ويوجد من يشاركه يعني هذه الصفة، صفة العموم، لكنه هو على الهرم العام، بينما الإنسان الخاص هو ذلك الإنسان العادي الذي يكدح من أجل نفسه وأسرته فقط. طيب ماذا تستفيد إذا علمت بهذا الشيء؟ يعني عرفت بأنه يوجد إنسان عام وإنسان خاص بمواصفات مختلفة، تستفيد أشياء كثيرة جدا، من أهمها أن تثمن الإنسان وتقيمه بقيمته الصحيحة، ولا تقيس أحدا على آخر حتى تعرف الفرق بين هذين الشخصين.